الرملي أو الترابي وكذا وبه غبار والغبار يعني يدخل إلى الجوف يعني يتعمق، كل هذا معفو. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يذوق الطعام الخل والشيء يريد شراءه. ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يذوق الطعام، يعني سواء الخل أو غيره، يعني ضرب مثالا بالخل أو أي يعني شيء يذوق الإنسان، وهنا ضرب مثال بالخل بالذات لأن له يعني نفوذا قويا وطعم يعني لاذع وكذا، ومع ذلك الإنسان يعني يجد طعمه بسرعة، ومع ذلك يعني قال ابن عباس لا بأس أن يتذوق الصائم الخل أو يتذوق الشيء يريد شراءه، يعني الإنسان يشتري طعاما وكذا ويريد أن يتأكد يعني من جودته وكذا، لا بأس أن يتذوقه، ثم بعد ذلك يعني يدخل يعني بعد تذوق الطعام وكذا ويدخل يعني مكان في فمه لا يتذوق. وكذلك المرأة يعني وهي تطبخ وكذا تحتاج إلى تذوق الطعام، يعني في إعداد يعني الطعام وكذا تحتاج إلى تذوقه لاختبار طعمه وكذا، لا بأس يعني بهذا الصوت. قال: وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم. حسن البصري التابعي رحمه الله كان يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، يعني يفتف له الجوز يعني يابس على الطفل الصغير وكذا لا يستطيع أن يبتلعه، فيمضغه له يعني يفتته حتى يجعله لينا يستطيع الطفل أن يأكله وهو صائم. الحسن يعني هو صائم يفتت الجوز ما دام لم يبتلعه فلا بأس. قال: ورخص فيه إبراهيم، إبراهيم النخعي أيضا رخص في هذا. قال: وأما مضغ العنق فإنه مكروه إذا كان لا يتفتت منه أجزاء. مضغ العنق أي اللبان، ما حكم مضغ العنق اللبان؟ حكمه أنه مكروه إذا كان لا يتفتت منه أجزاء، وأما إذا كان يتفتت منه أجزاء فيكون حراما للصائم، يعني يفطر الصائم إذا مضغ علكا يعني تتفتت أجزاؤه، فهذا يعني محرم على الصائم يعني صوم الفريضة لأنه يفطر الصائم، وفي صوم نافلة يكون مفطرا يفطره. وأما العلك الذي يعني يكون مكروها فقط وليس حراما فهو العلك الذي لا تتفتت أجزاؤه. لكن هنا يعني تنبيه مهم، وهو أن العلك الذي يتكلم عنه الفقهاء وكذا هو اللبان الطبيعي، يعني اللبان العربي الذي يباع عند العطارين وكذا، فهذا يكون يعني لا يتفتت منه أي شيء، لا يتحلل منه أي شيء، يعني هذا مهما مضغ يعني لو وزنتها يعني قبل أن تأكلها وبعد أن تنضغها يعني لا يتحلل منه أي شيء ولا يدخل إلى الجوف منه أي شيء، فهذا الذي قال الفقهاء يعني أنه إيه يكره فقط للصائم ولا يحرم. لكن اللبان يعني الحالي هو المحلى يعني بالسكر وبأنواع يعني له مذاقات يعني مختلفة وكذا، هذا يفطر الصائم، هذا يتفتت يتحلى، يكون في مادة سكرية يعني قبل ما يمضغ اللبان هذا يكون حاليا يظل يعني يمضغه، بعد ذلك تذهب حلاوته، وإنما ذهبت هذه الحلاوة دخلت إلى الجوف، هذا يفطر يعني اللبان الحالي هذا المصنع هذا يفطر، ولكن اللبان الذي لا يفطر واللبان الأصلي الطبيعي الذي يباع عند العطارين ويكون يعني يابسا لا يتفتت منه ولا أي شيء ولا يتحلل أثناء المضغ. ومع ذلك حتى العلك الذي يعني هو العربي هذا الذي لا يتفتت حتى هذا النوع فهو مكروه أيضا، يعني حتى الذي لا يتفتت فهو مكروه، وما الذي يتفتت فهو حرام. قال: وممن قال بكراهته الشعبي والنخعي والأحناف والشافعي والحنابلة، ورخصت عائشة وعطاء في مضغه لأنه لا يصل إلى الجوف فهو كالحصاة يضعها في فمه. هذا كله اللي هو الكراهة أو الإباحة، هذا في إيه؟ يعني فيما لا يتحلل. قال: هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء، فإن تحللت منه أجزاء ونزلت إلى الجوف أفطر. اللبان الذي يتحلل منه أجزاء وتصل إلى الجوف هذا يفطر. طيب